قال الراوي حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقال ليس ذلك بطلاق. وهكذا يأتي مالك رحمه الله بالفتوى صريحة عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يقولان في الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك عليه، أي ترد التمليك وتخلي يدها ولا تقضي بشيء وتختار الزوجة، ما كانوا يعدون ذلك طلاقا.